بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 96 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق في الجهاد والصدقات قربات أسبابا للقربة عند الله، وهي مفعول ثان ليتخذ، وصلوات الرسول أي دعاءه، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم كقوله اللهم صل على آل ابن أوفى في الحاشية 1، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وتابع بعون الله عز وجل: ألا إنها، أي النفقة أو صلوات الرسول، قربة لهم، قربة نافعة نافعة. وهذه شهادة من الله تعالى للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات، وتصديق لرجائه على طريق الاستئناف مع حرفي التنبيه والتحقيق المؤذنين بثبات الأمر وتمكنه، وكذلك سيدخلهم الله في رحمته أي جنته، وما في السين من تحقيق الوعد، وما أدل هذا الكلام على رضا الله عن المتصدقين، وأن الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها. إن الله غفور يستر عيب المخل، رحيم يقبل جهد المقل، والسابقون مبتدأ، الأولون صفة لهم، من المهاجرين تبيين لهم، وهم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا بدرا أو بيعة الرضوان، والأنصار عطف على المهاجرين أي ومن الأنصار، وهم أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 7 نفر، وأهل العقبة الثانية وكانوا 70، والذين اتبعوهم بإحسان من المهاجرين والأنصار، فكانوا سائر الصحابة، وقيل هم الذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة، والخبر رضي الله عنهم بأعمالهم الحسنة ورضوا عنه بما أفاض عليهم من نعمته الدينية والدنيوية، وأعد لهم عطف على رضي جنات تجري تحتها الأنهار من تحتها مكي خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم يعني حول بلدتكم وهي المدينة من الأعراب منافقون، وهم جهينة وأسلم وأشجع وغفار، وكانوا نازلين حولها ومن أهل المدينة عطف على خبر المبتدأ الذي هو ممن حولكم، والمبتدأ منافقون، ويجوز أن يكون جملة معطوفة على الأعلى المبتدأ والخبر إذا قدرت ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق، أي تمهروا فيه على أن مردوا صفة موصوف محذوف، وعلى الوجه الأول لا يخلو من أن يكون كلاما مبتدأ أو صفة لمنافقون فصل بينها وبين بمعطوف على خبره، ودل على مهارتهم فيه بقوله لا تعلموهم، أي يخفون عليك مع فطنتك وصدق فراستك لفرط تنوقهم في الحاشية واحد تنوقهم أي تأنفهم، وتابع في تحامي ما يشكك في أمرهم، ثم قال نحن نعلمهم أي لا يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره، لأنهم يبطنون الكفر في سويداء قلوبهم ويبرزون لك ظاهرا كظاهر المخلصين من المؤمنين، سنعذبهم مرتين، هما القتل وعذاب القبر والعياذ بالله عز وجل، أو الفضيحة وعذاب القبر، أو أخذ الصدقات من أموالهم ونهك أبدانهم، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي عذاب النار. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، إجاب للجهاد بهما إن أمكن أو بأحدهما على حسب الحال والحاجة في سبيل الله، ذلكم الجهاد خير لكم من تركه إن كنتم تعلمون، كون ذلك خيرا فبادروا إليه، ونزل في المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين لو كان عرضا، هو ما عرض لك من منافع الدنيا، يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، أي لو كان ما دعوا إليه مغنما قريبا سهل المأخذ وسفرا قاصدا وسطا مقاربا، والقاصد والقصد المعتدل، لاتبعوك لوافقوك في الخروج، ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة الشاطة الشاقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، من دلائل النبوة لأنه أخبر بما سيكون بعد القفول، فقالوا كما أخبروا، وبالله متعلق به سيحلفون، أو هو من جملة كلامهم، والقول مراد في الوجهين، أي سيحلفون يعني المتخلفين عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أو سيحلفون بالله يقولون لو استطعنا، وقوله لخرجنا سد مسد جوابي القسم ولو جميعا، ومعنى الاستطاعة استطاعة العدة أو استطاعة الأبدان، كأنهم تمارضوا يهلكون أنفسهم بدل من سيحلفون، أو حال من أي مهلكين، والمعنى أنهم يهلكونها بالحلف الكاذب، أو حال من لخرجنا أي لخرجنا معكم وإن أهلكنا أنفسنا وألقيناها في التهلكة بما نحملها على المسير في تلك الشقة، والله يعلم إنهم لكاذبون فيما يقولون. عفى الله عنك، كناية عن الزلة، لأن العفو رادف لها، وهو من لطف العتاب بتصدير العفو إلى في الخطاب، وفيه دلالة فضله على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث لم يذكر مثله لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما أذنت لهم، بيان لما كني عنه بالعفو، ومعناه ما لك أذنت لهم في القعود عن الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم، وهل استأنيت بالإذن حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يتبين لك الصادق في العذر من الكاذب فيه، وقيل شيئان فعلهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين وأخذه الفدية من الأسارى فعاتبه الله، وفيه دليل جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك بالاجتهاد، وإنما عوتب مع أن له ذلك لتركه الأفضل، وهم يعاتبون على ترك الأفضل. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. عدة لهم بأجزل الثواب. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني المنافقين، وكانوا 39 رجلا، وارتابت قلوبهم، شكوا في دينهم واضطربوا في عقيدتهم، فهم في ريبهم يترددون، يتحيرون، لأن التردد دينن المتحير، كما أن الثبات دينن المتبصر. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له، للخروج أو للجهاد. عدة أهبة لأنهم كانوا مياسير، ولما كان ولو أرادوا الخروج معطيا معنى نفي خروجهم واستعدادهم للغزو قيل ولكن كره الله بعاثهم نهوضهم للخروج كأنه قيل ما خرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة بعاثهم فثبطهم فكسلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث. والتثبيط التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه. وقيل قعودوا أي قال بعضهم لبعض أو قاله الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غضبا عليهم أو قاله الشيطان بالوسوسة مع القاعدين، هو ذم لهم وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم القعود في البيوت. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.